بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قدر الندى لابن هشام رحمه الله. قال المؤلف في المتن: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. هذه علامات الاسم. وقد ذكر المؤلف ثلاث علامات فقط: ال والتنوين والإسناد. وهناك علامتان أيضا ذكرها ابن مالك في الألفية. ابن مالك يقول: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذه خمس علامات: بالجر التنوين النداء، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند، يعني الإسناد. إذن ابن مالك أضاف علامتين، ما ذكرها ابن هشام، وهي الجر والنداء. قال ابن هشام: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منهما عن قسميه لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت أن للإسم ثلاث علامات، هذا بحسب ما ذكره هو رحمه الله، وإلا هناك علامات أخرى. أولا، علامة من أوله، وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وهذه التعريف، هذه خاصة بالأسماء. الفعل ما في التعريف. قال ثانيا، وعلامة من آخره، وهي التنوين. التنوين، طيب ما هو التنوين؟ قال: وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. نون زائدة يخرج بذلك الأصلية. نون زائدة زيد. زيد كم حرف؟ ثلاثة حروف: الزاي والياء والدال. طيب إذا قلت زيد أو زيدا أو زيد، تلاحظون في نون، هذا هو التنوين. هذه النون زائدة ليست أصلية. لو قلت مثلا زمن أو سكن، النون هنا أصلية في الكلمة لكن هنا زائدة. ساكنة ليست متحركة، زيد، إذا النون ساكنة. تلحق الآخر لفظا، يعني تكون في آخر الكلمة، تلحق آخر الكلمة، آخر حرف في الكلمة، زيد، ما تكون في وسط الكلمة أو في أول الكلمة. وتلحقه لفظا لا خطا، يعني هذه النون ننطق بها ولا نكتبها، لفظا لا خطا، هي نون زائدة ساكنة في آخر الكلمة، تنطق ولا تكتب. هذا هو التنوين. والتنوين يكون ضمتين في حالة الرفع، يكون فتحتين في حالة النصب، يكون كسرتين في حالة الجر، لغير توكيد. يعني هذا التنوين لا يراد به التوكيد الذي يكون في الفعل، الفعل تلحقه نون تسمى بنون التوكيد، لأفعلن كذا، افعلن كذا، هذه نون التوكيد في الفعل. طيب، أما هنا ليست للتوكيد. أيضا هنا قيد، ينطق بهذه النون لفظا لا خطا ولا وقفا. هنا قيد نضيفه، هذه النون ينطق بها لفظا لا خطا، ما تكتب، ولا وقفا، يعني إذا وقفنا على الكلمة ما نأتي بها. إذا قلنا مثلا جاء زيد، نقف على الدال، ما نأتي بالتنوين، ما نقول جاء زيد، وإنما ننطق بها عند الوصل، عند الوصل. هكذا الصواب في النطق، ما نأتي بها عند الوقف، لكن أحيانا طبعا تجري على ألسنتنا أننا ننطق بهذا التنوين عند الوقف، وهذا على غير ما ينبغي. يقول نحو زيد ورجل وصه. صه اسم فعل أمر بمعنى اسكت، وحينئذ ومسلمات. قال فهذه وما أشبهها، فهذه وما أشبهها أسماء. بدليل وجود التنوين في آخرها، وهذا التنوين ينقسم عندهم إلى أربعة أقسام. الأول تنوين التمكين، والثاني تنوين التنكير، والثالث تنوين المقابلة أو البدل، والرابع تنوين العوض. طيب، هذا كله طبعا من فضول النحو، ليس من أساسيات النحو، وإنما ذكرت هذا للأمثلة التي ذكرها لأنه نوع فيها. أما تنوين التمكين فهو التنوين الذي يلحق الأسماء المفردة المعربة، وسمي بذلك تنوين التمكين لأنه يدل على تمكن هذا الاسم من الاسمية، مثل التنوين الذي يلحق كلمة، الكلمة اللي ذكرها، رجل، فرس، زيد، كتاب، اشتريت كتابا من المكتبة، رأيت زيدا في الطريق، مررت بزيد في المكتبة، وهكذا. هذا تنوين التمكين يدل على أن زيد متمكن في الاسمية. وأما تنوين التنكير هذا يلحق الأسماء المختومة بويه، للتفريق بين المعرفة منها والنكرة. سيبويه، إذا أردت العلم، الإمام النحوي المشهور، فهذا ممنوع من الصرف، علم مختوم بويه ما يصرف، يعني ما في تنوين إذا كان معرفة. طبعا أنت تقصد شخصا بعينه، سيبويه. أما إذا أردت سيبويه رجل نكرة مجهول ما هو معروف، فالفرق بين المعرفة والنكرة، الفرق بين سيبويه المعروف الذي أنت تقصده وتريده ويعرفه السامع، والفرق بين سيبويه النكرة الذي لا نعرفه وربما لا تعرفه أنت. يقولون هنا الفرق بين المعرفة والنكرة يكون بالتنوين، فتقول مررت بسبويه وسبويهن آخر. إذن سبويه الأول معرفة، والثاني نكرة. هذا تنوين التنكير. أما تنوين البدل أو المقابل، هو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم، مسلمات، قانتات، حافظات، هذا، أو مسلمات، هذا تنوين يسمى تنوين البدل أو المقابل. طيب لماذا صحب تنوين البدل؟ قالوا لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم، مسلمون، قالوا هذه النون يقابلها في مسلمات التنوين، يقابلها في مسلمات التنوين. فإن أردنا شرحا وتوضيحا أكثر نقول مسلم في الأصل المفرد، مسلم الميم عليها ضمتان، أليس كذلك؟ مسلم الميم عليها ضمتان. طيب إذا جمعت مسلم، إذا جمعت فإنك تضيف الواو والنون، أليس كذلك؟ تقول مسلمون. إذن أنت حذفت الضمتين وجئت بحرفين. أما الضمة الأولى فجئت بالواو نيابة عنها، لذلك الواو هذه علامة الرفع بدل الضمة. والضمة الثانية التي علامة التنوين قد حولتها إلى نون واضحة صريحة حرف، فقلت مسلمون. جيد؟ طيب مسلمة، أيضا مسلمة هنا ضمتان، فإذا حولت جمعت مسلمات، قالوا الضمة الأولى، إذا جمعت مسلمات هي مسلمة، مسلمات. طيب هنا في جمع، هنا عندنا مسلمات جمع، وهناك في الجمع جئت بواو ونون، وهنا ما في نون، إنما العلامة الضمة تحولت كما هي ضمة، الضمة انتقلت كما هي ضمة. طيب النون التي في مسلمون، هذه النون التي علامة جمع مسلمون، قالوا النون في مسلمات بدل منها التنوين، فمسلمات التنوين الذي في مسلمات هو بدل من النون التي في مسلمون. هكذا قال النحويون، ولا أعلم دليلا على هذا في الكتاب وفي السنة، الله أعلم من أين جاء بها. هكذا قال، والنحويون طبعا يأتون بهذه التعليلات وهذه العلل ويطرحونها في الكتب وفي أذهان الطلبة. طيب ما الدليل على ذلك؟ العرب تكلموا بهذا، هذا يكفي. لذلك حجة النحويين من أضعف الحجج، حتى أصبح يضرب بها المثل، إذا جاء رجل بحجة ضعيفة يقول له حجة نحو، حجة نحو. طيب الآن قالوا التنوين في مسلمات بدل من النون في مسلمون، ايش الدليل؟ سبحان الله العظيم. على كل حال هكذا قال، هو بدل تنوين البدل. تنوين العوض وهو القسم الرابع، تنوين العوض إما أن يكون عوضا عن حرف، وإما أن يكون عوضا عن كلمة، وإما أن يكون عوضا عن جملة. طيب العوض عن حرف، عن حرف واحد، هذا ككلمة قاض أو باق، فأنت حذفت الياء وجئت بهذا التنوين، من فوقهم غواش هي غواشي، فحذفت الياء وعوض عنها بالتنوين، هذا عوض عن حرف. تقول مثلا مررت بقاض، هكذا لغة العرب، العرب ما تقول بقاضي، لا تقول مررت بقاض، إلا إذا كان معرف فتأتي بالياء تقول مررت بالقاضي، أما إذا كان نكرة لا ما تأتي بالياء تقول مررت بقاض، وإن وصلت تقول مررت بقاض في المحكمة، وهكذا. اقضي ما أنت قاض، ولو وصلت ماذا تقول؟ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا التنوين يقول النحويون إنه بدل عن حرف، ما هو هذا الحرف؟ الياء، وهذا الاسم المنقول سيأتي بحثه. يكون أحيانا عوضا عن كلمة، قل كل يعمل على شاكلته، كل، هذا التنوين قالوا بدل عن كلمة، والتقدير قالوا كل الناس. إذا أردت أن تخاطب تقول كل ذاهب إلى كذا، التنوين هذا في كل بدل عن كلمة، يعني كل العمال أو كل التلاميذ أو كل، في كلمة هنا بدل من هذا التنوين. طيب، تنوين عوض عن جملة، تنوين عوض عن جملة كقوله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طيب، وأنتم حينئذ، حينئذ في تنوين بعد إذ، أليس كذلك؟ حينئذ. طيب، هذا التنوين قالوا بدل عن جملة كاملة، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. قال العلماء من أهل النحو التقدير، طبعا هذا في غير القرآن ولكن التقدير جملة، وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون. إذا ما هي الجملة المحذوفة؟ الجملة المقدرة، نعم، حين بلغت الروح الحلقوم، هذا تنوين. شوفوا اللغة العربية كيف، يعني تنوين واحد يعوض به عن جملة كاملة. تقول مثلا جاء إلي زيد، وأنت حينئذ غائب، ها حينئذ هنا التنوين عوض عن جملة كاملة، جاء إلي زيد وأنت حين مجيء زيد، أو حين جاء زيد إلي غائب، فعوضت بهذا التنوين عن جملة كاملة. إذن التنوين كم قسم؟ أربعة أقسام. الأول تنوين التمكين، الثاني تنوين التنكير، الثالث تنوين البدل، الثالث تنوين العوض. وهذا تنوين العوض إما أن يكون عوضا عن حرف، أو عوضا عن كلمة، أو عوضا عن جملة. كلام مفيد ينفعك ويفيدك في تفسير كلام الله وفي تفسير كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك فلسفات للنحويين. مسلمات، التنوين قالوا بدل من النون في مسلمون، هذه لا ما نقبلها من النحويين، ما عليها دليل، وهذا كلام العرب تكلموا به هكذا، أين الدليل على أنهم قصدوا هذا، أن يضعوا هذا التنوين بدلا عن هذه النون؟ الله أعلم. طيب، لكن الكلام في مجمله مفيد إن شاء الله. قال رحمه الله: زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، زيد هذا تنوين ايش؟ تمكين ورجل تمكين. صهم أيضا هذا تنوين تنكير، لأنه ما الفرق بين صح وصهم؟ قالوا إذا أراد أن يسكتك عن كلام المعلوم ماذا يقول لك؟ صح. وإذا أراد أن يسكتك عن كل الكلام ماذا يقول لك؟ صهم. إذن هذا تنوين تنكير. حينئذ تنوين العوض، عوض عن جملة. ومسلمات تنوين بدل. إذن هو بهذه الأمثلة أشار إلى أنواع التنوين، فضرب أمثلة على تنوين التمكين، ومثالا على تنوين التنكير، ومثالا على تنوين العوض، ومثالا على تنوين البدء. وهذا من دقته وفقه رحمه الله، من فقه المؤلف، أشار إلى التقسيم بالأمثلة، أشار إلى الأنواع والتقسيم بالأمثلة. يقول: فهذه أسماء لا شك لوجود التنوين. ثم قال: وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، كقام زيد، فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام. هذا هو الإسناد. ما معنى الإسناد؟ ابن مالك يقول: مسند. الإسناد أنك تسند الأفعال إلى الأسماء، أنك تسند الأفعال أو الأوصاف إلى الأسماء، تتحدث عنها، تقول: جاء زيد، أسندت المجيء إلى زيد وتحدثت عنه. إذن هنا جاء مسند وزيد مسند إليه. تقول: زيد كريم، أسندت الكرم إلى زيد. إذن زيد اسم لأنك أسندت إليه وتحدثت عنه، أسندت إليه الكرم، فزيد مسند إليه وكريم مسند. وهذا التقسيم عند أهل البلاغة، يقسمون الجملة إلى مسند ومسند إليه. ففي الجملة الفعلية المسند هو الفعل، والمسند إليه الفاعل. وفي الجملة الإسمية المسند إليه المبتدأ، والمسند الخبر. إذا قلت: الكتاب مفيد، طبعا أنا أقف على التنوين على غير اللغة السليمة، لكن هكذا يجري على ألسنتنا، لسنا من العرب الأقحاح للغة، نحن عرب مستعجمون، والله المستعان. الكتاب مفيد، طيب أين المسند المسند إليه هنا؟ ها، الكتاب مسند إليه ومفيد مسند. كتب الطالب، أين المسند المسند إليه؟ كتب المسند والمسند إليه الطالب. إذن إسناد الشيء سواء كان وصفا أو كان فعلا، إسناده إلى هذا الشيء معناه أنه اسم، لأن الاسم يسند إليه ويتحدث عنه. واضح؟ هذا معنى. وهذه علامة لفظية ولا معنوية؟ يعني هل هي علامة في اللفظ أم في المعنى؟ يعني بالمعنى. يقول: علامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد. من المتحدث عنه هنا؟ زيد. إذن زيد اسم لأنك أسندت إليه القيام. قال: فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، أسندت إليه القيام. ثم قال: وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم، وبها استدل على اسمية التاف ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط. هذا كان فيه فوائد. أولا علامة الإسناد هذه أنفع علامة للإسم. لماذا؟ لأنه عندنا اسم لا يقبل علامة أبدا إلا هذه العلامة. ما هو هذا الاسم؟ الضمير. الضمائر أسماء. الضمائر أسماء. ضربت، ما يعرب ضرب؟ ضرب فعل ماضي مبني على السكون، ضرب على السكون لاتصال التاء به. طبعا هنا في نحويون آخرون يقولون مبني على الفتح المقدر. طيب ضربت والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذن ضرب فعل والتاء فاعل. التاء فاعل وهي اسم لأنك أسندت الضرب للضمير. إذن التاء هذه اسم لأنك أسندت إليها الضرب. طيب هل التاء هذه وهي الضمير المتصل التي في محل رفع وهي الفاعل، هل تقبل ال التعريف؟ هل تقبل النداء؟ هل تقبل الجر؟ هل تقبل التنوين؟ ها؟ ما تقبل إلا هذه العلامة وهي علامة الإسناد. لذلك علامة الإسناد هذه أنفع علامة، لأنها التاء هنا الضمير يقبلها. ولذلك يقول رحمه الله وبهذا وبها استدل، بهذه العلامة استدل على سنية التاء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أن ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم. أيضا نستفيد من قوله ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم أن المؤلف رحمه الله إنما اختصر في ذكر العلامات واقتصر على بعضها. يعني قد يقول قائل هل ابن هشام لا يرى علامة الاسم إلا هذه الثلاث التي ذكرها؟ الجواب لا، وإنما هو اختصر واقتصر فقط، وإلا هناك علامات أخرى. أشرنا إلى علامتين في ألفية ابن مالك ما ذكرها ابن هشام، وهي علامة الجر وعلامة النداء. فابن هشام يعرف أنه في علامات أخرى لكنه أحب الاختصار. لذلك يقول ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم سوى الحديث عنها فقط، هي المراد هنا التاء. إذن هذه علامات الإسم نكتفي بها، وإلى لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا